السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. نحن في آخر باب الترغيب في مكارم الأخلاق ضمن كتاب الجامع، ولعلنا نختم في هذا اليوم يعني هذا الباب، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب الذكر والدعاء الذي هو آخر أبواب كتاب بلوغ المرام. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث حديث حسن ولله الحمد والمنة، وتحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وحرصه على تنبيههم على كل خير وتحذيرهم من كل شر، وهذه قاعدة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل على ذلك قول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمر الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الجنة جاء في لفظ أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في السنن أيضا، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وهذا لا يكون إلا بوحي الله عز وجل، لأن الجنة والنار من أمور الغيب، ولكن الله تعالى بيّن لنا في كتابه، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في سنته من خلال وحي الله له من هم أصحاب الجنة ومن هم أصحاب النار. رزقنا الله وإياكم الجنة وأعاذنا وإياكم من النار. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية تقوى الله. تقوى الله هي أكثر الأسباب التي تدخل الناس الجنة. اختلف العلماء في تقوى الله هنا ما المقصود بها، لأن التقوى ترد على معاني على حسب السياق. فقيل الإسلام، ولذلك من معاني التقوى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن أهل العلم ذهب إلى أن المقصود بالتقوى تقوى اللي عرفها الجمهور بقولهم هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي، لأن الخطاب للمسلمين. ولذلك الإسلام جزما إذا لقي العبد ربه جل وعلا غير مشرك به الشرك الأكبر فإن مصيره إلى الجنة، سواء لقيه بذنوب أو لم يلقه بذنوب. إن لقيه بذنوب تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه بالنار إلى أمد وليس إلى أبد، ثم يرده إلى الجنة. وإن لقيه وقد تاب إلى الله من الذنوب والآثام فهو إلى الجنة بإذن الله جل وعلا وبرحمته سبحانه وتعالى. إذن التقوى هنا معنى عام. قال: وحسن الخلق. طبعا التقوى أعتقد بأن مجال السابقة تحدثنا عن التقوى ومجالات التقوى وتعريف التقوى، وذكرنا شيء من هذا القبيل. كذلك حسن الخلق، وقلنا بأن أجمل تعريف وأفضل تعريف وأقرب تعريف هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأيضا سبق حديث مجالس سابقة أخرى أيضا الوقوف مع حسن الخلق، وأن حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من منزلتها ومكانتها. إذن هذا هو حسن الخلق. ولذلك الإنسان يحرص على تقوى الله عز وجل وعلى حسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله طبعا تشمل الأمور العلمية والعملية، وأقصد بالأمور العلمية مسائل الاعتقاد وحق الرب سبحانه وتعالى، يعني ما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، والأمور العملية الفروعية، يعني لأن من تقوى الله أن تطيع الله عز وجل فيما أمر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر جل وعلا وتقدس. وحسن الخلق أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهك. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث حديث لا يصح من جهة الإسناد، لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك، لكن المعنى صحيح على القاعدة اللي نذكرها دائما، أن الحديث إذا كان ضعيفا أنه لا يعني بأن المعنى غير صحيح، فقد يكون الحديث ضعيف والمعنى صحيح. والمعنى صحيح لماذا؟ كيف نقول المعنى صحيح؟ لأن هناك أدلة كثيرة تدل عليه في الكتاب والسنة، ونحن ذكرنا قضية بسط الوجه وحسن الخلق فيما سبق من الأحاديث في الأحاديث الصحيحة. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. سبحان الله العظيم، هذا الحديث عجيب وإن كان ضعيفا، لكن هو الواقع يصدق ذلك، وكذلك الأحاديث الأخرى التي أشرت إليها. طبيعة النفس البشرية أنها لا تقنع وليس لها منتهى فيما يتعلق بأمور الدنيا، فهي كلما أعطيتها قالت هل من مزيد من الأموال من الدرجات من أمور الدنيا. النفس البشرية لا تشبع، وكلما أعطيتها قالت هل من مزيد. ولكن النفس البشرية يقنعها حسن الخلق وطلاقة الوجه والعبارة الجميلة، العبارة الجميلة. أضرب لكم مثال يمكن يختصر لنا الأمر. خلونا مثلا نتكلم على الموظف. مثلا فرق بين موظف أتيت إليه لتأخذ حق لك، ها، فقابلك بوجه مكفهر وبجبين مقطب وبوجه عبوس وبعبارة غليظة خشنة وأعطاك حقك، وبين موظف استقبلك بوجه بشوش وبعبارة جميلة ويعتذر منك ويقول لك والله المعاملة ما انتهت، هل يستويان؟ ما يستويان. أما الثاني الذي ما أنهى معاملتك ووعدك أنه سينهيها سترجع بنفس رضية وراضية، أما الأول الذي أخذت حقك منه فلن ترجع بالقدر الذي يرجع فيه الثاني اللي ذكرته أنا قبل قليل. هذا حقيقة يعني صورة مصغرة ومختصرة لمثل هذا الأمر. لذلك الناس يسعها بسط الوجه حسن الخلق. الله عز وجل قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذا أتاك سائل ما في داعي تطرده وتنهره، ها، إنما يكفيه منك أن تدعو له، الله يرزقك مثلا، الله يسر أمرك مثلا، أليس كذلك؟ بل هذا هو الواقع. فلما تطرد السائل ستدخل عليه حزنا على الألم الذي هو فيه، على الألم الذي هو فيه. لكن إذا دعوت له الله يرزقك، الله يسر أمرك، الله يفتح عليك، سيذهب ويدعو لك. أما الأول قد يدعو عليك. لذلك الناس يسعهم حسن الخلق، يسعهم طلاقة الوجه، يسعهم حسن العبارة. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والمقصود بأن الإنسان يبسط وجهه للناس، بمعنى يكون وجهه بشوش، لديه حسن الخلق. هذا الذي يسع الناس، هذا الذي يسع الناس. وحتى السائل يعني طالب العلم مثلا إذا سأل الشيخ، فإذا أراد الشيخ أن لا يجيبه مثلا ما في داعي أن يزجره، ما في داعي أن يزجره مثلا أو يوبخه أو يغلظ عليه القول، وإنما يقول له: ليس لي فيها قول، ليس لي فيها اختيار، ابحثها لي، ابحثها وأخبرني بها. هكذا العالم مع طلابه. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على هذا المسلك رحمة الله عليه وغفر له. وأذكر أنني مشيت معه مرة من المكتب إلى المسجد في صلاة الظهر، كان عندي كمية من الأسئلة، فما تضجر وما تململ. وأذكر في مسألة يعني ذكرتها أو سألته فيها، فقال ما عندي فيها جواب، ابحثها ابحثها، يقول هكذا. وأذكر قديم في التسعينات الميلادية لما بدأ الناس يقنطون في الأزمة، يسمونها الأزمة، حقيقة كانت في مسألة القنوط في الصلوات الخمس. فاتصلت بسماحته رحمة الله عليه وقلت لها يعني سألتها في مسألة القنوط في صورتي، القنوط يوم الجمعة، قلت هل القنوط يوم الجمعة مشروع؟ لأن الأوامر جاءت على أن القنوط في صلاة الفجر. فقلت أنا في تقديري بأن الجمعة مشهد عظيم، ويوم الجمعة يوم عظيم، فهل نقنط في يوم الجمعة؟ سكت سماحته رحمة الله عليه، حتى ظننت وأنا على الهاتف بأنه انقطع الخط. فلما سألت قال لا معك معك. وسألت أيضا في قضية الصلوات الخمس، هل نقنط في الصلوات الخمس؟ لأني وقفت على حديث ذكره المجد بن تيمية في المنتقى، فقال الشيخ ما عندي فيها جواب، ابحثها ابحثها وأخبرنا. هذا الكلام يعني يزرع محبة الشيخ في القلوب، ويجعل الشيخ يدخل القلوب بلا استئذان. هذا الواقع. ولذلك بعض طلاب العلم لا يقدر مثل هذه المواقف. أحيانا في شخص يحتملك من الطلاب، في شخص يحتملك، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع عمر أحيانا بغلظة، لما رأى في يده ورقة من التوراة غضب عليه وقال أو متهوكون في ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكن لاحظ لما يجي الأعرابي فيغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم القول فيتبسم في وجهه. وفي حديث أنس لما جذبه أعرابي من برد نجراني كان يعني على كتفه فأثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم فتبسم. وكان صلى الله عليه وسلم قاعدته العظيمة التلطف مع الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. فبعض طلبة العلم يأتي إلى مثلا دليل فيعممه لموقف خاص لظرف خاص، يعني مثل حديث اللي في المسند النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، وينسى بقية الأحاديث الغالبة اللي تمثل يعني النسبة الكبيرة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين بلطف ولين ورقة صلى الله عليه وسلم. أو يأتي بعض الناس فينظر في تراجم العلماء فيأخذ مثلا موقف لعالم أغلظ فيه القول على طالب أو على شخص فيوظفه بحيث يعممه تعميم حتى يكون سلوك له في التعامل مع الآخرين، وهذا غير صحيح. ولذلك الناس يسعهم حسن الخلق ويسعهم بشاشة الوجه، بشاشة الوجه. كما ذكرت لكم هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن المعنى الصحيح دلت عليه نصوص كثيرة. ولذلك ينبغي للناس أن يكون هذا لهم مسلك وطريق وخلق في التعامل مع الآخرين. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط قال المؤمن مرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. المؤمن مرآة المؤمن، هذا الحديث حديث حسن في السنن وجاء في زيادة. والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا الحديث عجيب، فيه تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام عجيب. حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه المؤمن مع أخيه المؤمن بالمرآة. المرآة هذه التي تعكس صورتك، صورتك صورة تعكس صورتك إذا نظرت إليها، المرآة الصقيلة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن بالمرآة التي تعكس الصورة. الناس حينما ينظرون في المرآة ينظرون لماذا؟ للتجمل، فيزيل عن وجهه وبدنه ما يشين ويرتب ما يجمل بالنسبة لوجهه وشعر رأسه ولحيته أو المرأة مثلا. إذن هذه المرآة، فالإنسان إذا أراد حينما ينظر في المرآة ينظر لمقصد، يرتب ويجمل وينظف، وحتى الشعر الشعث يمشطه وهكذا. أنت أيها المؤمن بالنسبة لأخيك مثل هذه المرآة، المرآة تفيد الناظر إليها ما يكون فيه جمال له، كذلك أنت تفيد أخيك، تفيد أخاك المؤمن مثل ما تفيد المرآة من ينظر فيها، مثل ما تفيد المرآة من ينظر فيها. ولذلك هذا الحديث عجيب جدا من حيث التشبيه، شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مع أخي المؤمن مثل المرآة التي تعكس الصورة، تعكس الصورة، فأنت مرآة لأخيك، أنت مثل المرآة لأخيك، تقول له افعل كذا لا تفعل كذا، عليك بكذا احذر من كذا، هذا المعنى. ولذلك الإنسان كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وأحيانا الإنسان لا ينتبه لخطأه ولا ينتبه لتقصيره، فلما ينصحه أخاه كمله بإذن الله جل وعلا، فجعله يعني ينتبه إلى مسألة النقص الحاصل، وأيضا يبتعد عن الخطأ الواقع الذي وقع فيه، الذي وقع فيه. ولذلك يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك سبحان الله ورد عن بعض السلف أنه كان يقول: والله إني لأتأذى أرى الذبابة على رأس أخي، يقول في مجلس وتأتي ذبابة فتقع على أنفه أو على رأسه، يقول: أتأذى، أتمنى أكون قريب حتى أبعدها عنه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طبعا المؤمن للمؤمن كالمرآة من خلال استعمال الوسائل الشرعية والطرق المرعية، يعني مثلا اللين في القول، وقولوا اللين في القول فبما رحمة من لنت لهم، فقول له قولا لينا، السرية النصيحة، ما تأتي أمام الناس تقول يا فلان فعل كذا أو اترك كذا أو لا تفعل كذا، إظهار الرحمة والشفقة، أنك مشفق عليه رحيم به، لا تأتي بسلطوية وبفوقية مثل ما يصنع بعض الناس، كأن هذا المنصوح عبد مملوك عنده، لا، يأتي برحمة. كذلك المقدمة التي تفتح مغاليق القلوب من إظهار بعض المشاعر تجاه أخيك، أنك تحبه وتتمنى له الخير، تتودد إليه. إذن المؤمن للمؤمن كالمرآة، كالمرآة. طبعا المقابل أيضا يجب عليه أنه يستقبل نصيحة أخيه بصدر رحب وبرضا، ولا يكابر، أن بعض الناس ما يريد أحد ينصح، ما يريد أحد يعظه، وهذا غلط. لا، هو ما نصحك إلا ليرفعك، ما نصحك ووعظك إلا لأنه يريد الخير لك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تفاوت درجات المؤمنين في الدنيا، وهذا التفاوت في الدنيا له أثر في الآخر. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. هذا الحديث لو أردنا أن نضع له عنوان ممكن أن يكون فضل مخالطة الناس، أو الفرق بين المخالطة والعزلة مثلا. طبعا بعض العلماء في مصنفات قديمة في العزلة وفي الصمت لأهل العلم كلام يعني في هذا، ولذلك اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هل العزلة أفضل أم المخالطة أفضل؟ هناك أقوال، والمسألة حقيقة تحتاج إلى تحقيق. القول الأول قالوا العزلة أفضل، قالوا العزلة أفضل، وعلى هذا جمع من العلماء كسفيان الثوري وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وجمع من العلماء من السلف كانوا يرون بأن العزلة أفضل، العزلة أفضل، ويستدلون بقول الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي فلما اعتزلهم، الآيات التي اعتزل فيها إبراهيم قومه، وأيضا يذكرون بعض الأحاديث التي فيها مثلا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، يعني وإن كان الحديث متكلم فيه. وأيضا يذكرون عن بعض الصحابة أنهم اعتزلوا مثل سعد بن أبي وقاص ومثل بعض الصحابة كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. عموما لهم أدلة على أن العزلة أفضل، وأيضا يقولون بأن العزلة فيها سلامة للدين، لدين الإنسان ولإيمانه، وأيضا فيها سلامة طبعا من الفتن ومن، وفيها تكميل للذات، أن الذي يعتزل يكمل ذاته لأنه يلتفت إلى نفسه. هذا القول الأول. القول الثاني الذي عليه جماهير أهل العلم على أن المخالطة أفضل من العزلة، وهذا عليه الأئمة الأكابر مالك بن أنس وأبو حنيفة طبعا والشافعي وأحمد وجمع من العلماء ذهبوا إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من اعتزال الناس و عدم الصبر على أذى. طبعا هناك قول توسط، وقالوا بأن في الأمور العادية، الأمور العادية فالمخالطة أفضل وأحب إلى الله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم يمثلون صفوة البشر وكانوا يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم، ما من نبي إلا وخالط قومه، ونبينا عليه الصلاة والسلام خالط الناس ودعاهم وصبر على أذاهم. كذلك ما يتعلق ببقية النصوص التي تشير إلى مسألة أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة هنا القوة الإيمانية الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا يتطلب دعوة الناس ووعظ الناس ونصح الناس وتذكير الناس وهكذا. وقالوا بأن في أمور الفتن لا العزلة أفضل، هذا القول المحقق اللي جمع بين القولين. ففي الأمور العادية الطبيعية المخالطة المؤمن للناس خير وأحب إلى الله عز وجل، وقد جاء هذا الحديث بصيغة السؤال، ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وأيضا الملاحظ في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخالطون، فلما جاءت الفتنة اعتزل بعض الصحابة، اعتزل سعد بن أبي وقاص مثلا، عبد الله بن عمر وهكذا. ولذلك القول الراجح أن المخالطة أحب وأفضل في الأمور العادية اللي ما فيها فتن. أما في الفتن، والمقصود بالفتن الفتن داخل المسلمين، يعني الفتن في المجتمع المسلم، بحيث أنه ما يتميز الحق من الباطل. وإلا لو كانت مثلا المقصود فتنة يعني قيام مثلا من يريد بالبلد الشر، يجب على الناس أن يقفوا مع ولاة الأمر، ولا يجوز يقول والله نعتزل. الله عز وجل قال: قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة. ما قال اعتزلوا، قال فقاتلوا. إذن يجب تقف مع ولي الأمر في دفع الفئة الباغية وصد عدوانها. ولذلك هذا القول حقيقة هو الذي يظهر بأنه القول المحقق، أن في الأمور العادية ينبغي على المسلم أن يخالط الناس وأن يصبر على أذاهم، لأن المخالطة هذه يعني فيها لا بد من أذية وضرر، فيحتاج المسلم إلى أن يصبر. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا العلم، وعملوا الصالحات العمل، وتواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى، الصبر على الأذى. هذه أربعة أصول جاءت بها هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي: لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه السورة لكفته. أما في أمور الفتن اللي ما يتميز فيها الحق من الباطل والصح من الغلط أو الخطأ، نعم، ولذلك كف عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك في هذا، في مثل هذا، مثل ما حصل في الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. اعتزل بعض الصحابة لأن عثمان رفض أحد من الصحابة أنه يرفع السلاح. كذلك في الأمور التي يعني يصبح فيها اضطراب، بحيث أنه لا يعرف فيها الحق من ما يتميز، وليس لأهل العلم كلمة مثلا، يغلب الجهال والغوغائيين مثلا، في هذه الحالة نعم. هذا هو باختصار فيما يتعلق بقضية يعني في قضية التفضيل بين المخالطة وبين العزلة. ولذلك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله وخير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لماذا؟ لأن المحصلة النهائية أن المؤمن إذا خالط الناس وصبر على أذاهم ستتسع دائرة الخير، ستتسع دائرة الخير، ينصح ويعظ ويذكر ويعلم ويوجه ويشير. أما الذي إذا المؤمن ترك مخالطة الناس وما صبر على ذلك ستتسع دائرة الشر وتضيق دائرة الخير، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. اللهم يعني يا الله، يا الله، سبق شرح هذه المسألة وبيانها. أحسنت خلقي بفتح الخاء الصورة الظاهرة، فحسن خلقي الصورة الباطنة، لأن للإنسان صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي الجسم، هذا الجثمان والجسم والأشباح، الأشباح والجثامين والشخوص أو الأشخاص، هذه الصورة الظاهرة. ولذلك الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي نعم، فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولذلك خلق الإنسان خلق عجيب وبديع. واختصار للوقت، أنا أنصحكم ب القراءة فيما كتبه شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مفتاح دار السعادة، ذكر سبحان الله العظيم عجيب خلق الله لهذا الإنسان. تراجعون الكلام، كلام طويل طبعا، فما من عضو من أعضاء الإنسان إلا وذكره وتكلم فيه وبين ما فيه من المصالح. ترجعون لهذا، بارك الله. إذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالإنسان خلق عجيب سبحان الله العظيم. لكن كما أن الله تعالى خلقك في أحسن تقويم، أنت أطلب من الله عز وجل أن يحسن خلقك التي هي الصورة الباطنة، لأن خلقك هذا ليس بمقدورك أنك تكسبه. الإنسان ما يكسب صورتها الظاهرة، يعني ما يستطيع الإنسان أنه والله أنا أريد طولي كذا، أريد مثلا عرضي كذا وجسمي كذا وزن، هذه ما يملكه، هذه لله عز وجل. اللون كذلك، لون العيون، لون الشعر، لون كذا. الذي يكسبه الإنسان هو من التكاليف هو أن حسن الخلق. حسن الخلق كما ذكرنا فيما سبق، إما يكون وهبي وإما يكون كسبي. وهبي من الله، وفي الغالب أن لا يمكن لأحد أن يحيط أن يوهب جميع الأخلاق، لكن قد يوهب مثلا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. حلم وأنا مثلا وكرم، لكن قد يوجد هناك أخلاق يحتاج إلى اكتسابها، يحتاج لك. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذن الإنسان يدعو الله عز وجل كما حسن خلقه أن يحسن أخلاقه، لأن الصورة الباطنة هي التي محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. فالإنسان يعني يحرص على الصورة الباطنة، ودائما سبحان الله العظيم إذا كانت الصورة الباطنة حسنة ونظيفة ونقية، فإن الله تعالى يلقي محبة هذا الإنسان في قلوب الناس ولو كان دميما، ولو كان دميما. وأما إذا كانت الصورة الباطنة سيئة وخبيثة، فالله جل وعلا يلقي في قلوب الناس بغض هذا الإنسان ولو كان جميلا، ولو كان جميلا. فتجد من الناس من عليه مسحة جمال لكنه مبغوض في القلوب، نسأل الله العافية. لماذا؟ لخبث صورته الباطنة ولسوء نيته. وتجد من الناس من قد يكون دميم لكنه سبحان الله العظيم يحبونه الناس. وأنا دائما أضرب مثال بعطاء بن أبي رباح. عطاء هذا العالم الذي يعني بلغ مرتبة من العلم لدرجة أنك إذا جئت إلى كتب التفسير تجد اسم عطاء، كتب الحديث اسم عطاء، كتب الفقه اسم عطاء، كتب اللغة اسم عطاء، كتب التاريخ اسم عطاء، كتب الأدب عطاء عطاء عطاء. من هو عطاء؟ من هذا الرجل الذي يعني إذا ذكر اسمه شنفت الأسماء له؟ عطاء هذا لما تأتي إلى ترجمته يقولون هو أسود كالغراب، أسود كالغراب، وأعور العين ومشلول اليد والرجل. هذا عطاء اللي تقف الخلفاء في حلقته ليسألوه، عطاء بن أبي رباح. ها، ما الذي جعل عطاء بمثل هذه الصورة المحببة الجميلة؟ نشهد له إن شاء الله، ونحسبه بأنما رزق من هذا العلم، نحسبه والله حسيبه، ما رزق من هذا العلم الذي شهد له من في عصره ومن أتى بعده رحمه الله تعالى وغفر له. إذن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة، والأصل في الصورتين الباطنة، والصورة الظاهرة هي فرع عن الباطنة، الصورة الظاهرة هي فرع عن الباطنة. فيجب على الناس أن يهتموا بالصورة الباطنة أكثر من اهتمامهم بالصورة الظاهرة. وهذا لا يعني أن يهمل الإنسان الصورة الظاهرة من التجمل والتنظف، لكن يجعل اهتمام اهتمامه في الصورة الباطنة أولى. لماذا؟ لأن غالب الناس اهتمامهم بالصورة الظاهرة، أما الصورة الباطنة فهم يعني يهملونها، لأن الناس في الغالب يعني يظهرون للناس ما ظهر من أبدانهم وما ظهر من أقوالهم. ولأجل هذا من المهم جدا أن يهتم الإنسان بالصورة الباطنة، لأن هي الأصل، وتعكس أيضا أو تؤثر على الصورة الظاهرة من حيث المحبة والقبول بإذن الله جل وعلا. يعني نكون قد ختمنا باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وإن شاء الله نبدأ بباب جديد، باب الذكر والدعاء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.